توفيت أمي وعليها صيام شهر، فماذا أفعل ولي من الإخوة واحد؟ الظاهر أن السائلة أو أن السؤال من أنثى. هل نتقاسم فيهم أم نطعم مساكين؟ وكم مسكين نطعم؟ وكيف يكون الإطعام فقط مرة واحدة في اليوم أم ثلاث وجبات؟ أفيدوني أفادكم الله. أقول للسائلة الكريم: جزاك الله خيرا على حرصك على التعلم والسؤال للعمل. أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع للعمل بما يعلمون. والصواب في هذه المسألة أن الواجب على ولي المتوفى أن يصوم هذا الشهر عنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه ولي. والأخ أقرب في القيام بهذا الحق من الأخت، لكن إن تقاسما فلا بأس بذلك. ولا شك أن القائم بهذا العمل له أجر صيامه امتثالا للحديث المذكور آنفا. ومن العلماء من خص هذا الحديث بصيام النذر فقط، لأن في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة ماتت وعليها صيام نذر هل يصام عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه ولي، أو قال للسائلة: صومي عنها. لكن الظاهر والله تعالى أعلم أنه الغالب من حال الناس أن يموتوا عليهم صيام فريضة، والحكم للغالب، فلا يتصور أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم حكم النادر القليل ولا يبين حكم الكثير الغالب، فيحمل الحديث على الإطلاق من باب أولى، وهو ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. والذين قالوا بأن الحديث خاص بصيام النذر ذهبوا إلى أن الواجب أن يخرج من تركة المتوفى أو المتوفاة عن كل يوم أفطره طعام مسكين، وهذا الإطعام يكون عبارة عن نصف صاع من طعام، أي ما يقرب من كيلو ونصف أرز، باعتبار أن الأرز عندنا في مصر هو القوت الغالب لأهل مصر. وعليه فالمسألة كما قلت الراجح عندي والله أعلم وما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الصيام، سواء قام به الأخ أو قامت به الأخت أو تقاسما. أو على القول الثاني اللي خص الحديث المذكور بأنه في صيام النذر فقط، فيكون هنا صيام رمضان فريضة، يبقى يقابل كل يوم أفطرته هذه المتوفاة رحمه الله يطعم مسكين إن كان لها مال تركته من مالها، وإلا فيقوم بذلك أولادها. لكن أكرر وأقول إن الراجع عندي هو الصيام، سواء صامت الأخت أو صام الأخ، فالأمر واسع ولا شيء فيه إن شاء الله.